بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الموت حق، وهو حق لا ريب فيه، ذكره الله جل وعلا في كثير من المواضع القرآنية، لأنك إذا أتاك الموت بغتة ولم تنبه قبل ذلك قلت إن الله تعالى ما نبهني وما ذكرني وما علمني أن هناك ما يسمى بالموت. الآن لا حجة لك. يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال صلى الله عليه وسلم: أسروا من ذكر هادم اللذات. وفي لفظ: أكثروا من ذكر هازم اللذات، يعني الموت، أكثروا من ذكره. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يشترط على جلسائه إذا أرادوا أن يجلسوا معه هذه الشروط: أولا، لا تمزحوا عندي. ثانيا، لا تتكلموا في الدنيا. ثالثا، لا تغتابوا احدا. فكانوا اذا جلسوا ذكروا الموت وما يكون فيه فبكوا جميعا وقاموا كما لو انهم قاموا عن جنازة. رضي الله تعالى عن عمر وعن جلسائه الصالحين، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم. هذه الدنيا، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وقال بعضهم: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فقال بعضهم: كل ابن أنثى ومن طالت كلامته يوما على آلة حباء محمول. فهلا جهزت نفسك للقاء الله يا عبد الله، أم أنك تنشغل بالأماني؟ وتؤمل البقاء والخلد في هذه الحياة الدنيا وما كان ذلك لبشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم. كل من ابتلي كل مبتلى يذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعز من مات من البشر، لا أحد أعز ولا أكرم ولا أفضل منه عند الله، ومع ذلك فقد مات صلوات ربي وسلامه عليه. هذا شاب من الشباب كان يؤمل البقاء في الدنيا، كان يريد الحياة، كان يسعى ويجتهد في الدنيا، وما دار بخلده ذات يوم أنه سيعرض على ربه بعد لحظات في سن الشباب في سن القوة في سن الفتوة، ما فكر في ذلك. لكن الموت إذا قدره الله تعالى فلا يفرق الله عز وجل بين صغير وكبير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين شيخ وطفل، ولا بين عبد وحر، الكل يموت. فتذكر هذه اللحظات يوم أن تخرج من هذه الحياة الدنيا بلا شيء وتسأل بين يدي الله تعالى عن كل شيء. رجل استوقفني بعد صلاة العشاء منذ أيام وقال لي: يا شيخ عندي سؤال. فقلت له: تفضل. قال: أخي مات وكتب كل شيء لابنتين، فهل أنا وأنا شقيقك لي حق أن أطالب بالميراث أم أنني لا حق لي؟ شيء يبني القلب. رجل لم يرضى عن الله ولم يرضى عن هذه القسمة العادلة التي تولى الله عز وجل تقسيم التركة بنفسه، قسمة عادلة، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسمة عادلة لا تناقش في هذه المسائل. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكتب كل شيء لابنتين وترك أخاه، ترك شقيقه بلا مال وبلا شيء، ويلقى الله جل وعلا على ذلك وهو ظالم. قال الله تعالى بعد أن سرد أحكام الميراث: تلك حدود الله، هذه أحكامه وتلك فرائضه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي المقابل: يا أيها الظلمة، يا من كتبتم كل شيء لأولادكم ولفتياتكم ولزوجاتكم وحرمتم من له الحق في أن يرث، اسمعوا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخله نارا خالدا فيها. تريد أن تخلد في النار أيها الظالم؟ يا من كتبت كل شيء وتوليت تقسيم الميراث بنفسك وما رضيت عن تقسيم الله عز وجل في كتابه العظيم، أيها الظالم الظلوم. ومعلوم أن الميت إذا مات وترك أخا وترك ابنتين فللأخ الثلث، والثلثين لابنتين، الثلثان لابنتين والثلث للأخ، فحرم أخاه من ثلث التركة. يسأل الناس وهو يلقى الله تعالى ويدخل نارا حامية، وما أدراك ما هي نار حامية؟ وقال جل وعلا إنها عليهم مؤصدة مطبقة أبوابها لا تفتح في عمد ممددة. ومع ما هم فيه من الشقاء والبؤس والخذلان يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ما شأنك أنت بحدود الله يا من كتبت شيئا من التركة لولدك لأنك أحببت هذا الولد وفضلته على إخوته وأخواته، زرعت العداوة والبغضاء، وإذا لقيت الله عز وجل فأبشر بسخط الله واللعنات تصب على قبرك إلى يوم القيامة. حتى الابتسامة لابد أن تكون عادلا إذا وزعت الابتسامات بين العيال. من منا الذي يصنع ذلك؟ إذا رأى ولدا جميلا قسيما أزلته في حجره ومسح على رأسه واشترى له الهدايا والأطعمة الفاخرة، وإذا رأى ولده وقد خلقه الله عز وجل وهو من أصحاب العاهات نبذ وطرح وقال ضعه في مسجد كي يحفظ القرآن، خلاص؟ يعني جعلت لنفسك ما تشتهي وجعلت لله ما تكره، ويجعلون لله ما يكرهون. جعلت لله ما تكره للمسجد وللقرآن؟ القرآن خير الكلام. جعلت صاحب العاهة لله، أما عن الولد الذكي الفطن اللبيب إن شاء الله هذا دكتور، ماذا نفعل بالأطباء؟ عندنا منهم الآلاف، لكن أين الدعاء؟ أين العلماء؟ أين حملة القرآن يا أهل القرآن؟ كم رجل يحفظ كتاب الله تعالى في هذه البلد؟ يعدون على الأصابع؟ أم أنهم يقدرون بالآلاف؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أريد إجابة. يعدون على الأصابع أم أنهم بالآلاف حفظوا؟ أي لكن ماذا عن الأطباء في دمياط وفي سواها من المدن؟ لا يحصون عددا. إذا نظرت ورفعت رأسك إلى أي منزل وجدت الدكتور فلان الفلاني، خلاص الحمد لله أعطانا الله عز وجل ما نحتاج إليه من الطب وزيادة، لكنه ما جعل لله إلا ما يكره. أما إذا رآه من أصحاب العهاد فإنه جعل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لله. المعيبة في المسجد. أما عن الولد الذكي هذا من المهندسين، هذا من العلماء، وما ترفضت أنت بذاك إلا لخلل في إيمانك، لأنك لو كنت على يقين أن كتاب الله هو أشرف الكتب لا ضحيت بكل شيء في سبيل أن يكون هذا الولد من أهل القرآن أو من الدعاة المخلصين الذين ينشرون دين الله. لعل الله عز وجل أن ينفعك به وأنت حي، لعلك ترحم وأنت في قبرك في تلك الحفرة التي سيوجد فيها هذا الشاب وهو في ريعان الشباب والقوة. ما دار بخلده وما خطر بباله أنه سيبيت هذه الليلة بين أطباق الثرى مع منكر ونكير. يسأل من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ يسأل في هذه الليلة. وإما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار ولا ثالث لهما. هل هناك طائفة ثالثة؟ أجيبوا، هل هناك فريق في الجنة وفريق في السعير؟ وإذا مات الإنسان قامت قيامته. في تفسير الإمام الطبري قال ذكر عن جماعة أنهم كانوا يقولون إن ابن آدم إذا مات قامت قيامته، فإما أن يكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار. في هذه الليلة إذا أغلق القبر على هذا الشاب الذي كان يرفع ويلعب ويمرح، أنا شاب دعني دعني أفرح بشباب يا أخي، هكذا يقال. أيها الإخوة الأحباب، أكثر من ذكر الموت. كنت قد عقدت نية أن أتحدث عن أخطاء ومخالفات في بيوت المسلمين، لكني رأيت الموعظة أفضل، ولا بأس أن أقوم بسرد بعض النقاط، عسى أن أقوم بشرحها في وقت آخر. أخطاؤنا في المنازل وفي بيوتنا، التهاون في أداء الصلوات، ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، ضياع قوامة الرجل، ظلم الزوج لزوجته، ظلم الزوجة لزوجها، التصاوير والتماثيل والتلفاز والصور، الإهمال في تربية الأولاد، السهر خارج المنزل من غير حاجة، ويترك المسكينة ويترك العيال ولا يريد أن يجلس معهم، ضيعهم، تضييع الزوجة والعيال وترك الإنفاق عليهم، هجر القرآن في البيوت، هجر العلم وترك التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هجر الصلاة في البيت يعني النوافل، هجر سماع الذكر وهو القرآن، أو هجر سماع الشرائط التي يذكر فيها الله ويذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، استعمال لفظة الصلاة من غير حاجة، هجر كتب العلم وعدم تأسيس المكتبة الشرعية النافعة، كثرة المشكلات والخلافات أمام العيال فيؤثر عليهم بالسلب، دخول أخلاء السوء على الرجل في بيته، قال تعالى ولا متخذي أقدام، وقال جل وعلا ولا متخذات أقدام، والخدم هو صديق العيلة، صديق العائلة، هذا هو الخدم، هذا تعريفه في اللغة العربية، صديق العائلة، يدخل ويخرج وقت ما شاء في أي وقت شاء، التهاون في حدود الله، التعلق بالعيال والاشتغال بهم عن طاعة الله، الغيبة والنميمة وهتك أعراض المسلمين في مجالس الأسرة، عقوق الوالدين وعدم توقيرهما ورعايتهما، عقوق الوالدين وعدم توقيرهما ورعايتهما، أكل الحرام وأخذ الربا لإرضاء الزوجة والعيال، التثيب في البيت وترك السؤال عن حال العيال والبحث عن أقرانهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكرا لكم على حسن الاستماع، جعل الله هذه الجلسة في موازين حسناتكم، ونفعني الله وإياكم. اللهم ارحم هذا الميت، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم قيه فتنة القبر، اللهم ثبته على لا إله إلا الله، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، اللهم اجعل فراشه في روضة من رياض الجنة، إنك على ما تشاء قدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.